يقول لقمة لابنه يا بني جالس العلماء وخالدهم عسى أن تتنزل عليهم الرحمات فتصيبك به. ونحن في مجلس العلم وفي مجلس العلماء أدعو ربي عز وجل ويحشرنا يوم القيامة مع حفظة القرآن ومع العلماء يا رب العالمين. أشكر فضيلة مولانا الشيخ محمد متولي الرشيدي مدير عام إدارة أوقاف ديار بنجر على هذه الكلمة الرقراقة. داعينا ربي عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات الأخ الراحل يا رب العالمين. أخوتنا إخوة الإيمان، أقدم واجب عزاء الحاج موسى السلمي، أقدم واجب عزاء نقابة الأشراف والطرق الصوفية لمدينة ديار بنجم ومحافظة الشرقية، كما أشكر أيضا هذه الكوكبة الطيبة من القراء فضيلة مولانا الشيخ عبد الفتاح سعيد بالأدب صاحب الواجب قارئ المقارئ المحمودية بمدينة هيهية. حضر أيضا فضيلة قارئ الشيخ أحمد عبد الخليل قارئ المقارئ كفر صقر. حضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن فاروق قارئ المقارئ الحكيمية بمدينة هيهية. حضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد يونس قارئ المقارئ المحمودية بمدينة هيهية. هيا بنا نتواصل مع حضراتكم في هذه الليلة القرآنية. فضيلة قارئ الشيخ ياسر سرايا قارئ ومقيم قرية سافور بمدينة ديار بنجم. ولكن أحب أن أكرر مرة ثانية رجاء عدم الإطالة في القراءة وألا تزيد عن 10 دقائق حتى نعطي الفرصة لجميع القراء لكي يقدموا واجب العزاء. أترك المجال من العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا فليتفضل مشكورا. Yeah.

واصبر وما ظهرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد بسم الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أشكر فضيلة مولانا الشيخ ياسر سرايا أولا على الأداء الطيب أشكره ثانيا على احترامه للوقت واحترامه لزملائه وأرجو من السادة القراء جميعا أن يلتزموا بعشر دقائق وأكثر من ذلك. إخوتنا إخوة الإيمان أقدم واجب عزاء فضيلة مولانا الشيخ محمد القشنان من علماء الأزهر أقدم واجب عزاء فضيلة مولانا الشيخ سلامة إبراهيم مرسي مدير عام أوقاف إهيا. أقدم واجب عزاء فضيلة مولانا الشيخ سالم عطية مشرف عام دعوة الشرقية. أقدم واجب عزاء فضيلة مولانا الشيخ عبد السلام مصطفى. أقدم واجب عزاء جميع إخوة العاملين بحقل الدعوة. أقدم واجب عزاء جميع الإخوة